بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. طلاب وطالبات الفرقة الثالثة قسم العقيدة والفلسفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن خصائص التصوف في الإسلام. نبدأ بإذن الله في هذه المحاضرة بالقسم الثاني وهو نصوص صوفية، ونبدأ مباشرة بالقاعدة الثالثة وهي ص 91. يقول الشيخ أحمد ابن زروق في هذه القاعدة: إسناد الشيء إلى أصله والقيام فيه بدليله الخاص به يدفع قول المنكر لحقيقته، لأن ظهور الحق في الحقيقة يمنع من ثبوت معارضتها. فأصل التصوف مقام الإحسان الذي فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر هذه القاعدة. الشرح: نعلم جميعا أن لكل شيء حقيقة، وما هي؟ يكون بها الشيء. فمثلا لو قلنا ما هي الإنسان، نقول هو حيوان ناطق. لو قلنا مثلا ما هي الصلاة، نقول هي الركوع والسجود والتكبير والقراءة والتشهد. يبقى لكل شيء حقيقة وما هي موجودة. هذه الحقائق هي أمور غير محسوسة، ولما كانت الحقائق أمور غير محسوسة فربما يدور حولها الخلاف. فعندما مثلا يطرح الإنسان بعض الأشياء للبحث والنظر، فإذا ما بين ماهية هذه أو هذا الشيء أخذ البعض الآخر في إنكار حقيقة هذا الشيء. طب ما الذي ينبغي على المثبت لهذه الحقيقة؟ ما الذي ينبغي عليه؟ أولا ينبغي على المثبت أن يستعصم بما يؤيد موقفه من الإثبات، وهو كما يلي: أولا يبحث لهذه الحقيقة عن أصلها، أي حقيقة هذا الشيء، ماهية هذا الشيء إلى أي الأصول ترجع. ثانيا يبحث على لهذه الحقيقة أو لهذا الأصل عن الدليل الخاص به الذي يستند إليه. ثلاثة يجب على هؤلاء القوم الذين وقفوا إلى جوار إثبات هذه الماهية أو تلك أن يأتوا لها من الحقائق من الواقع بحقائق تصدق هذه الحقيقة. إذا فعل المثبتون لحقيقة شيء ما هذه الأمور الثلاثة، أصبح التغيير في وجه هذه الحقيقة من قبل المنكرين لها أمرا بالغ الصعوبة. طيب إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على التصوف، إسناد الشيء إلى أصله والقيام فيه بدليله الخاص به يدفع قول المنكر لحقيقته، علمنا جميعا بأن أصل التصوف أو حقيقة التصوف، حقيقة التصوف وهي صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. طيب علشان نثبت حقيقة التصوف التي هي صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى، أولا نريد أن نردها إلى أصلها، لأن احنا عندنا قلنا نرد الشيء إلى أصله، وبعد كده نستدل بدليل، وبعد كده نوجد من الواقع ما يؤيد هذا. أولا نرد هذه الحقيقة وهي صدق التوجه إلى الله إلى أصلها، فإن أصل صدق التوجه إلى الله أو حقيقة التصوف، أصل هذا أو أصل هذا هو مقام الإحسان. ومقام الإحسان كما علمنا هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى حقيقة التصوف أصلها هو مقام الإحسان. طيب لماذا؟ لأن صدق التوجه عندنا هو حال من الأحوال يظهر على الإنسان في كل عمل، فهو متغير، والحال المتغير يحتاج دائما إلى شيء ثابت ومستقر. هذا الشيء الثابت والمستقر يعرف في التصوف باسم المقام. والمقام الخاص بصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى هو مقام الإحسان، هو مقام الإحسان. يبقى أول حاجة احنا رجعنا حقيقة التصوف إلى أصلها، ده رقم واحد. طب رقم اثنين عايزين دليل على ذلك. الدليل موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الشرط الثاني. طيب الشرط الثالث، أن تأتي من الواقع بما يؤيد ذلك. طبعا هناك الكثير من النماذج التي يظهر فيها الزهاد ويظهر فيها العباد الذين يعبدون الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. نرى كثير من أهل الله الذين يعبدون الله تبارك وتعالى كأنهم يرونه سبحانه وتعالى. طيب إذا أثبتنا هذه الأمور، وهذه الأمور أصبحت واضحة ثابتة عندنا، فهذا يثبت حقيقة التصوف، ويمكن أن نقذف بالحق على الباطل وهو قول المنكرين فيدمغه، فإذا هو زاهق. كذلك ليس للتصوف حقيقة أو يمكن الاستدلال عليها فقط، ولكن هناك أشباه ونظائر للتصوف. فمثلا أصول الدين وهي مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن هذه الأحوال ترجع إلى مقام الإيمان المدلل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أيضا في حديث جبريل. كذلك كل الأمور الفقهية المتعلقة بالأمور الفقهية من العبادات والمعاملات وكذا وكذا، كل هذه الأمور الفقهية هي أيضا أحوال، لأنها متغيرة، ترجع إلى مقام ثابت وهو الإسلام، وهو أيضا الذي وضحه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر هذا الحديث. يبقى القاعدة الأولى بينا فيها حقيقة التصوف أو أصل التصوف والدليل على هذا الأصل، واستدلينا على وجود الكثير من الصوفية والمتصوفة أو الزهاد الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. هكذا انتهينا من القاعدة الرابعة. نبدأ في القاعدة الثالثة ونبدأ في القاعدة الرابعة. يقول الشيخ أحمد بن زروق: أهلية الشيء تقتضي بلزوم بذله لمن تأهل له، إذ يقدره حق قدره ويضعه في محله، ومن ليس بأهل فقد يضيعه وهو الغالب، أو يكون حاملا له على طلب نوعه وهو النادر. فمن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله، إلى آخر هذه القاعدة. الشرح في هذه القاعدة يبين لنا الشيخ ابن زروق أمر يتعلق بالأمانة وتحمل أمانة العلم وما ينشر وما ينفع الناس، ويضع أمامنا فريقين بالنسبة لتحمل مسؤولية العلم، وهما يرى طبعا أن هناك فريق إذا منحته هذا العلم وتمكن منه لا يكون أمينا عليه، على هذا العلم، ولا على نشره، ولا حريصا على نشره، ولا معتبرا لهيبته. وقد يكون من هذا الفريق من يضيع هذا العلم، وهذا الصنف من الناس هو الغالب الكثير. يبقى هذا هو الفريق الأول الذي إذا منحته العلم فلا يكون أمينا عليه. هناك طبعا الفريق الثاني، وهو من الناس من يحب أن يتحمل العلم ويحصل هذا العلم ويستفيد منه طبعا رغبة في تنوع العلوم لديه، ومحاولة للتمايز به بين الناس، وهم الأقلون من البشر. يبقى هناك فريق آخر يحب أن يتحمل العلم لا ليحصل فائدته ولا ليطبع سلوكه بمبادئه، وإنما رغبة في تنوع العلوم لديه ومحاولة التمايز بين الناس، وهو مثل ما كان الشيخ طبعا بيتكلم. احنا ممكن نقول مثلا زي الشيخ ابن سينا كما ذكر الشارح، فقد قرأ التصوف وأحسن وأوجز كما في كتابه الإشارات والتنبيهات، مع أنه كان فيلسوف. هناك فريق ثالث لم يذكره الشيخ ابن زروق صراحة، ولكن ذكره في وسط كلامه، وهذا الفريق هو الذي يتحمل العلوم ظاهرها وباطنها فيستفيد بفوائدها وينطلق في سلوكه من منطلقاتها، وهذا النوع من البشر هم أقل القليل الذين يعني يمكن أن يقال فيهم قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يبقى بالنسبة للذين يتحملون مسؤولية العلوم ثلاثة أصناف، منهم طبعا كما ذكرنا القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. طيب هذا ما ذكره الشيخ ابن زروق، أو هذا الكلام هو في العلوم بوجه عام. طيب إذا رجعنا إلى التصوف، وجدنا الصوفية مختلفين في نشر علومهم على ثلاثة آراء، أو في بذل هذا العلوم، في بذل هذا العلم أو هذه العلوم. الرأي الأول وهو للإمام سفيان الثوري المتوفى سنة 161، قال بأن علوم التصوف يجب الحفاظ عليها، لا تنشر بين من لم يعرف لها قيمة، علشان ما تضيعش هذه العلوم، يبقى لابد من الحفاظ عليها ولا تنشر إلا بين من لم ما لا تنشر بين من لم يعرف لها قيمة. الرأي الثاني وهو للإمام الجنيد، وطبعا المتوفى الإمام الجنيد سنة 298، حيث ذكر المصنف له هنا طبعا العبارة شهيرة، عندما سئل الشيخ الجنيد كم تنادي على الله بين يدي العامة، فقال لكني أنادي على العامة بين يدي الله تبارك وتعالى. أصحاب هذا الرأي أو أصحاب الرأي الثاني هذا الذي على رأس الإمام الجنيد، هم يرون طبعا يرون أن علم التصوف في الأصل لا يصل إلا إلى أهله، فهو محمي ومحصن ومحصن بذاته، أي أن علينا أن ننشر هذا العلم، وطبعا علم التصوف خاصة علينا أن ننشر هذا العلم، مع المعرفة بأن علم التصوف هو محصن بذاته، لا يصل إلا إلى إلا إلى أهله. ده رقم واحد. رقم اثنين، قالوا بأن الدعوة إلى الفضيلة وإلى العلم الذي يؤسسها علم التصوف يجب أن تكون عامة، تصل إلى كل ذهن ويتمكن منها كل عاقل، فمن شاء أن يستفيد، ومن شاء ومن شاء أن يعرض، ومن أعرض فقد لزمته الحجة. الرأي الثالث، طبعا هو للشيخ أحمد ابن زروق، فقد اختار رأيا وسطا بين هؤلاء، فقال بأنه يجب على الداعي الفقيه بعلم التصوف أن يضع كل شيء في محله وأن يتصرف حسب المناسبات، فمن وجده حريصا على التصوف وغيورا عليه والتصوف يناسب حاله وملائم له بذله له، وطبعا ومن وجد فيه غير هذا انصرف بالعلم إلى إلى من هو أهل لهذا العلم. يبقى موقف الصوفية من بذل العلم على ثلاثة أقوال، وبذلك تكون قد انتهت هذه القاعدة الرابعة، ونبدأ في القاعدة الخامسة. يقول الشيخ أحمد بن زروق: الأغلب في الظهور لازم في الاستظهار بما يلازمه، وقد عرف أن التصوف لا يعرف إلا مع العمل به، فالاستظهار به دون عمل تدليس، وإن كان العمل شرط كمال. الشرح: التدليس لغة هو بمعنى المخادعة والغش، يقال مثلا فلان لا يدالس ولا يوالس، أي لا يخادع ولا ولا يغدر، ومن هذا أخذ التدليس في الحديث. فهناك نوعان للتدليس في الحديث، منها تدليس الإسناد ومنها تدليس الشيوخ كما هو موضح في الكتاب. والتدليس هو أيضا عيب، أو عيب عيب أخلاقي. الظهور والاستظهار، مصدر هذه الكلمة هو الفعل ظهر، وهو بمعنى الوضوح والتقوى. ومادة الاستظهار أيضا هي تصاغ من كلمة ظهر، وقد علمنا جميعا أن الألف والسين والتاء في اللغة إذا كانت في أول كل فعل يكون المراد منها طلب مدلول هذا الفعل. طيب مدلول هذا ومدلول هذا الفعل هو هو الوضوح والعلو والتقوى، فمن طلب مدلول هذا الفعل ليعرف بين الناس وكان صادقا فلا بأس، ومن طلب مدلول هذا الفعل وادعى اتصافه به وكان كاذبا فهو المخادع والمدلس. ولهذا قال المصنف: الأغلب في الظهور لازم في الاستظهار بما يلازم أي أن المرء إذا انتسب إلى جماعة أو إلى نظام فلا بد أن يتصف بالصفات هذه الجماعة أو بشعائر هذا النظام أو الجماعة. فمثلا إذا انتسب الإنسان المرء إلى الإسلام لابد بأن يلتزم بشعائر الإسلام وشعارات الإسلام، بحيث من يراه يعلم أنه مسلم أو على الدين الإسلامي. وكذلك أيضا في في خاصة في كل العلوم، في كل في كل الديانات. فالالتزام بشعارات هذه الجماعة أو هذه الطائفة أو هذا النظام هو في الحقيقة كمال لهذا النظام. طيب، ما موقف التصوف من هذه الضابطة؟ يقول المصنف: وقد عرف أن التصوف لا يعرف إلا مع العمل به، فالاستظهار به دون عمل تدليس، وإن كان العمل شرط كمال. يريد المصنف أن يقول أن التصوف باعتباره نظام له باطن وظاهر يحدد علاقة الفرد بربه، لا يمكن أن يعرف المنتمي للتصوف وأثر التصوف في هذا الشخص إلا من خلال العمل الذي يظهر فيه سلوك الفرد. فالمنتمي إلى التصوف لو ادعى انتسابه إلى هذا النظام وقصر في أداء العمل الذي هو شرط كمال، فهو في هذه الحالة مخادع ومدلس. وهذا الخداع والتدليس هو في حق المنتمي وليس في النظام، لأن النظام مصون أساسا من التدليس، كما أن العمل كما ذكرنا هو شرط كمال لهذا النظام وليس شرط صحة. فكل الذي نراه من الأفعال المخالفة للتصوف هي تقدح في المتصوف وليس في التصوف بذاته. يبقى بيّن الشيخ أن العمل شرط كمال للتصوف، ثم ينتقل إلى بيان العلاقة بين العلم والعمل، فيقول: وقد قيل: العلم يهتف بالعمل فإن وجده، وإلا ارتحل أعاذنا الله من علم بلا عمل. هذا القول وهو لإمام سفيان الثوري، وهو طبعا رجل ترفع عن الشهوات، شهوات الدنيا، وحيث طلبته الدنيا إلى الحكم والقضاء فأبى. نشأ في الكوفة ثم خرج منها إلى الحرمين الشريفين. طبعا هذه الحكمة القليلة الألفاظ العظيمة المعاني هي تلخص حياة هذا طبعا العلم من أعلام المسلمين، وهو الإمام سفيان الثوري. فهو يبين بأن من فضل الله على العلماء أنهم إذا عملوا بمقتضى علمهم أقبل عليهم العلم ينمو في صدورهم ويضيء قلوبهم، ومن لم يعمل بذلك فطبعا يرحل عنه هذا العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.